باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا. ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا. وشيء وشيئا لم يزد ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقلا. باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. بعد ما انتهينا عن الكلام عن الهمزتين من كلمة والهمزتين من كلمتين والهمزة المفرد، برضو معنا حتة كده من تبع تعتبر تبع الهمز المفرد، وهو الهمز المتحرك الواقع بعد ساكن حرف على حرف ساكن. الهمز المتحرك الواقع بعد حرف ساكن. فبيقول لحضرتك ايه؟ وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. انا هقول المثال وبعد كده اقرا البيت واشرحه تفهمه. اذا وقع همز متحرك قبله حرف ساكن، وكان هذا الساكن ساكن صحيح، وكان في اخر كلمه او بلاش الواو اي حرف، حرف ساكن صحيح، حرف ساكن صحيح بعده همز القطع، وكان الساكن في اخر كلمه والهمز المتحرك أول الكلمة التي تليها، فإن سيدنا ورش ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع حذف الهمزة. ليه؟ تخفيفا. ناخذ مثال لما نقول من آمن، همز متحرك قبله حرف ساكن. طيب إمتى ورش ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها؟ سيدنا ورش ينقل حركة الهمزة بشروط. رقم واحد، أن يكون ما قبلها ساكن. اثنين، أن يكون الساكن صحيح. يعني ايه صحيح؟ يعني ليس حرف علة، ليس حرف علة، لكن ينفع يكون حرف لين. يبقى الساكن الصح ده ينفع يكون حرف لين، لكن ما يبقاش حرف مد. رقم ثلاثة، أن يكون الساكن آخر الكلمة والهمز أول الكلمة التالية. سيدنا ورش ينقل حركة الهمزة بشروط: أن يكون ما قبلها ساكن، أن يكون الساكن صحيح، أن يكون الساكن آخر الكلمة والهمز أول كلمة التي تليها. يعني ينقل حركة الهمزة أهي زي كلمة من آمن. شوف كده، الهمزة قبلها ساكن والساكن صحيح والساكن آخر كلمة والهمزة أول كلمة التي تليها. ماذا يفعل سيدنا ورش؟ كان ينقل حركة الهمزة إلى الساكن. يعني ينقل حركة الهمزة، يعني حرك إلى الساكن، بحرك الساكن بحركة الهمز ويحذف الهمز. يضعها ازاي؟ مناما. امن امن، احرك النون الساكنه بحركه الهمزه واحذف الهمزه وانطق مناما. وحرك لورش، يبقى انا بتكلم عن مين دلوقتي؟ عن سيدنا ورش. كل ساكن اخر، يبقى قال لك كل ساكن واخر الكلمه. وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح، ساكن آخر الكلمة صحيح. قال الثلاث شروط أهو، أحركها إزاي؟ قال لك بشكل الهمز. يعني إيه بشكل الهمز؟ يعني حركة الهمز، شكل يعني تشكيل الهمز، صحيح بشكل الهمز. واحذفه، أي واحذف الهمز. الهاء هنا عايد على الإيه؟ على الهمز. حال كونك مسهلا، يعني حال كونك مسهلا النطق. يبقى هو عمل كده ليه؟ ليسهل النطق. يبقى الشروط زي ما قلنا، يكون قبل الهمز الساكن، ويكون الساكن صحيح، ويكون الساكن اول كلمه واخر كلمه، يعني كله من كلمتين. يعني اخد مثال ثاني، اخد كلمه الارض اهي، هتقول لي ايه؟ نشوف الشروط. أن يكون الهمزة متحركة وقبلها ساكن، أدي شرط حاء. أن يكون الساكن صحيح صحيح صحيح جميل. أن يكون الساكن آخر كلمة والهمزة والكلمة التي لأنها تحقق الشرط ده في الظاهر ما تحققش، لكنه في الحقيقة تحقق، لأن الأرض دي مرسومة كده، لكن هي في الأصل أل وأرض، يبقى هما كلمتين ولكنهما رسم في رسم المصحف كلمة واحدة. ولذلك الإمام ابن الجزري كان قال في المقدمة الجزرية إيه؟ كذا من ال ويا وها لا تفصلي، لأن ال ويا النداء وهاء التنبيه لا تفصل عن الكلمة التي بعدها، وإن كانوا هما في الحقيقة كلمتين مفصولتين إلا أنه في الرسم لا إيه؟ لا يفصل. يبقى أقول إزاي بقى أنطق إزاي؟ حذف الهمزة وحرك اللام بحركة الهمزة تبقى إيه؟ على أي يوم أُجلت أهي هتقول لي همزة مضموم متحرك قبلها ساكن وفين الساكن؟ التنوين. هو التنوين ده عبارة عن ايه عشان عبد الحميد؟ نون ساكنة. ارجع لتعريف التنوين كده، نون ساكنة اهي اهي، وده ساكن صحيح وفي كلمتين، الساكن اخر الكلمة والهمزة اول الكلمة اللي انت ليها. ماذا يفعل سيدنا ورش؟ يحذف الهمز وينقل الحرف، يقول ايه؟ يومين هيحرك التنوين بالايه؟ بالضم. لاي يوم نجلت، لاي يوم نجلت، امثله كتير. طيب لو قلنا مثال كمان، وذل مثل عليهم نبأ ابني ابني ادم، فيها نقل يا مولانا ولا فيهاش نقل؟ ينقل وشي ليه؟ لان الشروط حققت، وان كان ده حرب بس ده ساكن صحيح، هتقول ده ده ياء، اقول لك ده ياء لينه، ياء مين؟ مش ياء مد، فبالتالي القوة هنا الساكن فحق عليه. واتل عليهم نبأ ابني ادم، ابني ادم زيها بقول ايه؟ خلو الى شياطينهم، فيها نقل ولا ما فيهاش؟ فيها نقل لسيدنا ورش ليه؟ لأن الواو هنا واو ساكن صحيح. طب لما أقول كلمة مسؤولة أقل فيها؟ ليه الورش؟ لأنه في كلمة واحدة فقد الشرط، وهو أن يكون الساكن في آخر كلمة والهمزة في أول كلمة دي. هل أنت ليه؟ طيب أقول قرآن ليس فيها النقل، واضح؟ يبقى كده، يبقى كده البيت الاولاني واضح. وحرك لورش كل ساكن اخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. سيدنا ورش ينقل حركه الهمزه الى الساكن قبلها ويحذف الهمزه اذا كان اذا كان الساكن صحيح وكان الساكن اخر كلمه والهمز في اول الكلمه التي تليها. طيب لما اقول يا ايها، يا ايها في نقل هنا؟ ليه؟ ما هي عامة، هم تحت مكتوبتين اهي، الهمزة متحركة وقبلها ساكن ومن كلمتين، لكن ده حرف مد صحيح، ده ساكن غير صحيح، يبقى فقط شرط لا ينقل عليه. وضحت الأسئلة دي؟ دي قاعدة سيدنا ورش في القرآن، يبقى سيدنا ورش ينقل على المفصول، ينقل على المفصول. يعني ايه المفصول؟ يعني الساكن في كلمه والهمزه في اول الكلمه التي تليه. خلاص يبقى اهو ينقل على المفصول. خلاص عرفناه. قال لك وعن حمزه في الوقف خلف، اي وروي هذه، رويت هذه القراءه او وروي هذا النقل عن حمزه في حاله الوقف بخلف عنه. روى حمزه النقل في حالة الوقف بخلف عنه. يعني ايه؟ يعني له النقل وله عدم النقل. امتى؟ في حالة الوقف فقط. يعني ايه؟ يعني في حالة الوقف على الكلمة اللي فيها الهمز. يعني بقول لي من آمن، من آمن بالله، لما اقف على كلمة آمن ده يجوز لي أن أنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها لسيدنا حمزة ولكن بخلف عنه. يعني ده ورد النقي النقي وورد عدم النقي. طيب المول ايه؟ الارض نفسها. ها؟ لسيدنا حمزه وعن حمزه في الوصف خلف الوصف على الايه؟ على الارض او الايه؟ وما في الارض. قل من قل ما يرزقكم من السماوات والارض قل الله. لو حوصل ماليش نقل، لكن لو حقق لي النقل ايه؟ بخلف. لمين الكلام ده؟ لحمزه اهي. وعن حمزه في الوصف خلف، ولحد هنا احط خط، الكلام هنا انتهى عن النقل. خلاص؟ وعن حمزه في الوقف خلف، اي روى حمزه النقل في حال الوقف بخلف على المفصول اللي هو يشمل ايه؟ قال التعريف. ليه انا خصصت قال التعريف؟ لان هحتاجها كمان شويه. يبقى قال التعريف دي تعتبر من المفصولات، ولكن انا هخصصها لان انا هحتاج الكلام ده كمان شويه. وعن حمزه في الوقف خلف، وحط هنا خط. وعنده الهاء دي عايد على ايه؟ على المفصول. ما ينقل عليه ورش. وعنده اي وعند ما ينقل عليه ورش، اللي هو المفصول الساكن. المفصول الساكن اللي هو بيشمل معاه ايه؟ هل التعريف وهتنساه؟ هتقول لي ده هي مش مفصوله. لا، اعيد تاني الكلام. وان كانت مرسومه موصوله رسما الا انها في حكم الايه؟ المفصول. وعن حمزة في الوقف خلف وعنده، اي الهاء عايدة على ايه؟ الساكن المفصول. دي قاعدة جديدة خالص بقى. روى خلف في الوطن سكتا مقللا، سكتا خلف عن حمزة على الساكن المفصول حالة الوصل. ايه هو الساكن المفصول؟ زي من آمن. من؟ حبطت أعمالهم. حبطت أعمالهم. اللي هو ايه؟ قلنا الساكن المفصول اللي هو ما ينقل عليه ورش. يبقى معانا كمان ايه؟ الأرض. الأنبياء مثلا. هتقول لي ده مش مفصول، اقول لك يا عم الشيخ ما احنا قلنا ان هو قال ما ينقل عليه ورش. دي من ضمن التعريف مما ينقل عليه ورش، وتعتبر قلنا ان حكمها مفصول. وعنده اي وعند ما ينقل عليه ورش روى خلف في الوصل سكتا مقللا، كان يسكت على الهمز في هذه الحاله. اهو كان يسكت على الهمز، عفوا كان يسكت على الساكن قبل الهمز في هذه الحاله، اللي هي ايه اللي احنا قلنا عليه؟ سكت مقلل. يعني ايه سكت مقلل؟ يعني يسكت يقطع القراءة برهة من دون تنفس. يقطع الصوت برهة قليلة بدون تنفس، لأنه لو تنفس يبقى وقف. لا، هو يسكت. هيقول ايه؟ من آمن بالله، من آمن بالله، سكت خفيف. حبطت أعمالهم في الدنيا. الأنبياء. لما جت قال مثلا ايه؟ وأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وما تبقى كلمة الآخرة هي زي كلمة الأرض. وما تنساش بقى لما بقف على كلمة الآخرة إن هي وجه ناقي. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. طبعا كان عندي وجه نقل قبل كده، اقول ايه؟ في الدنيا والاخره. اكتب الايه عشان خاطر ايه؟ نفهم الكلام. اهو هكتب الايه وراجع على الورش. فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره. اهي لما اجي اقرا الايه دي الورش هقرا بايه؟ بالنقل ها هنا والنقل ها هنا على ال والمفصول. ليه؟ لان الشروط تحققت. فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره، او والاخره على تحقيق الراء الورش. فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره. واضح؟ لما اقرا على كلمه اعمالهم لحمزه هيبقى ليه خلف، وعن حمزة في الوقف خلف حبط أعمالهم حبطت أعمالهم. وزيها برضو كلمة الآخرة الآخرة. وفي وجه تاني اللي هو السكت بالنسبة لتاني خلف هناخده الوقت طبعا هنلاقي له شغل تاني هناخده كمان شوية. اقرأ بقى الآية الخلف كده على الوجه ده على المذهب ده. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة على الخلف. الوجه الثاني حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أعيد الوجه الثاني. فأولئك احنا اتفقنا ده ايه؟ لو أنا حاصل ماليش إلا السكت زي ما خلف. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. جبت النقل ده منين؟ من الخلف. طيب الوجه الثاني ما فيش خلف يبقى فيه يبقى غير النقص اللي هو ايه؟ اللي هو السكت اهو. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. خلاص؟ قال لك وعنده روى خلف في الوصل سكتة مقللة يبقى السكتة في حالة ايه؟ الوصل. قال لك ويسكت في شيء وشيئا. أضاف حاجة جديدة لسيدنا خلف. أنا بتكلم عن خلف عن حمزة. زائد شيء وشيئا قال له نزود حاجه جديده اللي هي الموصول الساكن الموصول. هل في كل القران؟ لا. في كلمه شيء وكلمه شيء. ويسكت في شيء وشيء. يسكت اللي هو مين؟ خلف. في شيء وشيء او حط خط لان ده مذهب كده انتهى. ويسكت في شيء وشيء. يبقى شيء اللي هي بدون التنوين شيء المرفوع والمجرور وشيئا المنصوب. ويسكت في شيء وشيئا. يبقى انا كده خدت ان خلف عن حمزه حتى الوقت بيسكت على ايه؟ على ال وشيئا والساكن المفصول. كم حاجه؟ ثلاثه. سيدنا خلاف جبنا تسته بحاجه؟ لا. اللي احنا قلنا ده كله مذهب عن حمزه. ده المذهب الاولاني عن حمزه اهو. المذهب الاول لحمزه اللي هو ايه؟ اكتبه بقى تاني كده. فهمتوا الوقت؟ سيدنا خلف ها السكت في ها شيء وشيء وشيء وقال والساكن المفصول. جبنا الكلام ده منين؟ وعنده روى خلف في الوصل سكتة مقللة ويسكت في شيء وشيئا. خلاص؟ جبنا سيرة خلاف في حاجة؟ يبقى خلاف لا سكت على هذا المذهب. يبقى المذهب الأولاني الحمزة ايه؟ خلف بالسكت في شيء وشيء أو قال والساكن المفصول وخلاف لا سكت. جبنا السيرة. صح؟ قال لك وبعضهم يبقى في مذهب تاني. المذهب ده مذهب واحد اسمه ابو الفتح فارس. فارس بن احمد. ده مذهب احد شيوخ سيدنا ابو عمرو الدامي. كان يروي السكت لخلف في ال وشيء وشيء او المفصول وقال ليس له سكت. خلاص فهمنا المذهب ده؟ وبعضهم يبقى في بعض تاني اللي احنا قلناه في الاول. وفي بعض الاولاني وبعض الثاني اللي هو دلوقتي. وبعضهم اللي هو المذهب الثاني بقى. المذهب الثاني لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا سكت لحمزة. كلمة حمزة تشمل مين؟ خلف وخلاد. يبقى المذهب ده ما يجيش من خلف وخلاد. سكت لحمزة ايه؟ على لدى اللام التعريف ال لم يزد ال وشيء وشيء مثلا. يبقى شال يبقى خصص من الساكن المفصول ايه؟ ال. يبقى في المذهب ده هو لا سكت على الساكن المفصول لحمزه أو لخلاد، لخلف. لا سكت على الساكن المفصول لحمزة، على الوزن ده. خصص من الساكن المفصول حاجة واحدة اللي هي قال، ولذلك أنا في شوية قلت لك خلي بالك أنا هاخد قال لوحدي. قال ليه خطبت قال عشان الكلام ده قال وشيء وشيء بس ده مذهب مين ده مذهب واحد اسمه ابو الحسن طاهر ابن غلبون يبقى مذهب ابو الحسن طاهر ابن غلبون ما فرقش من خلف وخلاه كان يسكت لخلف وخلاه على قال وشيء وشيء قال ابو الفتح فارس لا كان يسكت لخلف على قال وشيء وشيء اول مفصول وخلاه ده ساكت طيب على المذهبين خلي بالك ان في حاله الوقف على الكلمه اللي فيها الهم لك الخلف في النقص وعاد حمزتك في الوقف خلف الاولى في الاول خلاص كلام ده حاله الوقف اما الكلام اللي انا بقوله دلوقتي في حاله ايه الوقف ويسكت في شيء وشيء احط خط لان كده الكلام عن حمزه ده طيب المجمع المذهبين على بعض حد يعرف بقى لما اجمع المذهبين حمزه يقرا ازاي لجمع المذهبين من المذهبين بجمع المذهبين اهو حط خلف اهو وخلى خلف له ايه قال وشيء السكت اهو على قال وشيء وشيئا بدون قولا واحدا من المذهبين اهو بدون خلاف لان المذهب الاولاني سكت على قال وشيء وشيئا والمذهب الثاني سكت لخلف على ايه قال وشيء وشيئا اما المفصول الحاجه الثانيه المفصول السكت المفصول بخلف يعني خلف على المذهب الاولاني اللي سكت على المذهب الثاني مفيش سكت يبقى قال وشيء وشيء السكت على الخلف قولا واحدا في حد الوقت سواء على المذهب ده او على المذهب ده اما المفصول فيه الخلف على مذهب ابو الفتح في سكت على مذهب ابو الحسن مفيش سكت خلاص ناخد بقى مين خلان السكت بقى سيدنا خلان يبقى ناخد قال وشيء وشيء برضه قال وشيء وشيئا بخلف المذهب الاولاني مفيش سكت المذهب الثاني مفيش سكت يبقى ده بخلف عنه يبقى له خلاه ده قال وشيء وشيء السكت بخلف خلاص كان السكت قرار وحيد اما الساكن المفصول ليس له سكت من المذهبين المفصول اهو لا سكت قولا واحدا اهو او بدون خلاف فهمنا المذهبين جبناهم ازاي؟ اقول تاني وحرك لورش كل ساكن من اخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا ادي قاعده نقل حركه الهمزه الى الساكن لورش وقلنا بشروط ان يكون الساكن في اخر كلمه والهمزه في اول الكلمه التي تليها يكون الساكن صحيح ماشي وعن حمزه في الوقف خلف اي وروي هذا النقل عن حمزه في حاله الوقف بخلف عنه يعني له الوجهين النقل وعدم ايه هو عدمه هنعرفه بقى الوقت اهو وعنده اي وعند ما ينقل عليه ورش اللي هو الساكن المفصول وقال وقلت لك انا خليت قال لوحدها لان هحتاجها بعد شويه جبت قال دي منين؟ وهو كان ما يعتبر من ضمن الساكن المفصول وعنده اي وعند ما ينقل عليه ورش روى خلف في الوصل سكتا مقللا روى في ال في ال والمفصول السكت مقللا في حاله الوقف روى خلف في عنده ال والساكن المفصول في الوصل سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيئا خلاص يبقى المذهب الاولاني ده هو فيه السكت على ال وشيء وشيء والمفصول لخلف قول واحد اما خلاد ليس له سكت على هذا المذهب وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزه تلا على المذهب الباقي المذهب الثاني على الروايتين سكت على أي التعريف خلاص وشيء وشيئا لم يزد يبقى المذهب الثاني سكت لكل من خلف وخلاه على أل وشيء وشيئا فقط يبقى إذا المذهب الثاني ما في ما نتكلمش عن الساكن المفصول لا خلف ولا لخلاه إما جمعنا المذهبين على بعض تبين أن خلف له استكت قولا واحدا من المذهبين على ال وشيء وشيئا ولو استكت بخلاف على الساكن المفصول زي من امن اما خلاف له السكت بخلاف عنه على آل وشيء وشيئة، زي كلمة الأرض والأنبياء والأعين، وله ترك السكت على مطلقا قولا واحدا على المذهبين، على الساكن المفصول له ترك السكت على المفصول من كلا المذهبين. كده وضحت مذاهب حمزة، اتفقد التلاطم بتاعتها. النقل معاك كله في حد الوقت، وجه ثالث في حد الوقت. الوجه الثاني اللي هي من القواعد، بتاخده من القواعد، يبقى انت معاك اللي في القواعد زائد النقل في حد الوقفه بس، ماشي. وهناخده كمان من باب وقف حمزه وهشام على الهمزه، يعني النقل ده ثابت معانا في الباب ده، وهناخده كمان وقف حمزه وهشام. خلاص. قال لك ولنافع لدى يونس الآلان بالنقل نقلا، اي والنقل لسيدنا نافع في كلمة الآن اللي في سورة يونس اهي، الآن اللي في سورة يونس جت مرتين اللي هي الآن اهي، الآن قال لك ولنافع. قال لا، طب احنا واخدين القاعده دي الورشه من شويه. قال لك لا، سيدنا قالون يوافق ورشه، ما في كلمه الان اللي في سوره يونس جت مرتين، يبقى اي الان في القران تاني حكمها القانون ايه؟ التحقيق. طبعا ورشه من القاعده، لكن لدى يونس الآلان بالنقل نقلا، يبقى سيدنا نافع يقول على في سوره يونس قالون ازاي؟ آلان اهو اللي هو مد الفرق، وعارفوا ليه بالمد ما قبل التاء؟ هي آل لا آل، مش هي كده؟ هنقل الحركه ده اهي واجيبها هنا اهو اهي، هتبقى ازاي؟ آلان. واحد يقول لي يا عم الشيخ، هو مش كان سبب المد المشبع ده السكون؟ السكون طب ما السكون راح، جاز لها القصر في هذه الحاله آلان. يبقى فيها وجهين بالنسبه للنفع بقى في حاله النقل. آلان اشباع اهو، والقصد على الاعتداد بالعرض. مش الهمزه اللي احنا قلناها دي كانت بدل برضه صح؟ الثانيه دي همزه بدل، برضه ينفع فيها الدم والراحه والسكت على الورش. ما انا هقول لك اهو خلاص. ولكن خلي بالك بقى، يبقى انا عندي هنا خلي بالك كم وجه كلمه آلان، وجهين الاشباع والقصر مع النقل. خلي بالك ما تنساش برضه ان فيها ايه؟ التسهيل. مش فاضي تاني؟ ايوه طبعا التسهيل هيبقى وجه واحد بس، لان هو تسهيل مع النقل اهو، مفيش اصلا مد مع التسهيل ولا مد بين الهمزتين هنا، يبقى وجه التسهيل مفيش معاه ايه؟ هيقول اهلا، وجه واحد للاثنين زي بعض. لكن الكلام في مد في وجه البدل بقى، وجه الابدال. الإشباع على الأصل إن اللام كانت ساكنة، آلان، والقصر على العارض إن اللام اتحركت بحركة الهمزة العارضة، آلان. خلي بالك بقى يا عم الشيخ بقى معلومة، ده الكلام ده لمين؟ لقانون ورش زيه. أنت لسه قايل لي إن فيها بدل لمين؟ لورش. في حالة قصر المد ده أهو، في حالة قصر مد الفرق، ان انت خدت بوجه القصر في في في الآلان لورش، ليس لك الا قصر البدل مع قصر البدل فقط لورش. اما وجه الاشباع لورش مع ثلاثه البدل. هتقول لي طب ليه هنا مع قصر البدل لورش بس؟ لانك اعتدت بالعارض، اعتدت ان الهمزه مش موجوده، فين البدل بقى؟ لكن انت هنا في وجه الاشباع انت كنت سايب لها اثر الهمزه، اعتبرتها موجوده بس مستخبيه، فلذلك اثرها موجود في البدل. لكن بما انك اعتبرتها كلاغيه في وجه القصر، يبقى تلغى كمان في البدل. خلاص. ولنافع لدى يونس، يا سوره يونس، آلان بالنقل نقلا. وضح الابيات يا جماعه لحد كده؟ اعد تاني اللي فات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.